المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس نستأنف فيه بعون الله تعالى وتوفيقه مدارسة لرسالة موجزة محكمة متينة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وعنون لها بقوله: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في مثال في هذه ما تيسر من جوامع الأحكام ووصولها، ومما تختلف فيه الأحكام باشتراط حكمها وعلمها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، والتخريج من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعادة والتسهيل. نعم، أما القسم الأول في ذكر القواعد الفقهية والضوابط فهذا فيه إرث علمي ضخم، وفيه مصنفات عديدة متتابعة في مختلف المذاهب، فكل كتاب يصنف باسم القواعد أو بالأشباه والنظائر يعدى فيه أصحابه المؤلفون بهذا النوع من مسائل الشريعة، وهو جمع تلك المسائل وتقعيدها، وكان ولم تزل هذه الجهود متتابعة حتى الجهود العلمية المعاصرة، فإنها تحظى بنصيب وافر من هذا اللون من التصنيف. وأما الفروق فكذلك، فيه جهد علمي، نعم هو ليس بضخامة القواعد، لكن فيه إرث علمي كبير، لعل من أقدمه الفروق لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، وفيه لطافة وفيه عمق فقهي، ولا يتأتى حقيقة لطالب علم أو فقيه أن يقف على مثل هذا التفريق ويصوغه ويحكم عرض مسائله إلا بتبحر واسع في الفقه يقف فيه على مآخذ المسائل، على قواعدها، على ذكر مآخذ التفريق بين صورة وصورة أخرى تشبهها. نعم. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رادحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رادحة. هذه القاعدة أيها الكرام ليس بوسعنا أن نقول في تصنيفها إنها تنتمي إلى قواعد الأصول أو قواعد الفقه، لأنها أعم من ذلك وأشمل. الحديث عن مقاصد التشريع ورجوع هذه الشريعة إلى حكم وأسرار عظيمة عجيبة لله تعالى فيها الحكمة البالغة، يأتي مجال الحديث عن مثل هذه القاعدة في مقاصد الشريعة التي يراد بها الحكم والأسرار، فإنهم يتحدثون عن أصول كبرى جاءت الشريعة على وفقها بمقتضى الأحكام، ورأس تلك القواعد وأصلها الكبير أن الشريعة جاءت بما يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، وما يدرأ عنهم صور الفساد في العاجل والآجل. هذه القاعدة هي أساس الشريعة وبناؤها الكبير، ليس معناها أن الشريعة جاءت وفق أهواء العباد أو أن تقول إن أهواء المكلفين هي ما يحدد أحكام الشريعة، لكن العكس هو الصحيح، أن الشريعة في تقريرها للأحكام ما جاءت مناقضة لمصالح العباد ولا للتضييق عليهم ولا للجناية بأحوالهم في الدنيا أو في الآخرة. هذه القاعدة كبيرة، وممن كتب فيها ابتداء كثير من العلماء، إمام الحرمين أشار إلى ذلك، من بعده الغزالي، ثم بسط هذا المعنى ببسط كبير وتتبع عظيم، كل من العز بن عبد السلام فشيخ الإسلام فالإمام الشاطبي في الموافقات، كل هؤلاء حرصوا على تجلية هذا الأصل الكبير، لأنه يعتبر منطلقا لقواعد المقاصد. فعندما يتحدثون عن أن مقاصد الشريعة ترجع إلى حفظ الضروريات الخمس، حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض أو النسل، هذه الضروريات هي مصالح كبرى في حياة المكلفين، إذن هي فرع عن هذا الأصل، أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح، جاءت بحفظها على العباد، جاءت بدرء المفاسد، فجاء ذلك التقسيم الكبير في المقاصد بناء على هذا الأصل. وما من كتاب في المقاصد إلا ويمهد بهذه القاعدة الكبرى، ثم يريدون على ذلك الأدلة بالاستقراء وبالتتبع وبجمع تلك الأصول والفروع التي جاءت في الشريعة لتثبت هذا الأصل الكبير. وسيأتيك في شرح المسألة في أثنائها أن كل حكم في الشريعة راجع إلى هذا الأصل العظيم. فأحكام العبادات وتشريعها في الجملة، وأحكام المعاملات في الحل والحرمة، وأحكام الجنايات في التطبيق والحدود والقصاص والتعزير، هو أيضا من هذا القبيل، ولا يخرج عن هذا الأصل حكم من حكم الشريعة على الإطلاق. فإذا جئت إلى التفاصيل وجدتها على أتم ما يكون في تحقيق معنى هذه القاعدة جلاء وتوضيحا. فأنت ترى الصلوات وتحديدها بخمس وليس ستا، ثم أن تكون في مواقيت محددة، فتكون ذات الركعتين هي الفجر وليس الظهر وليس العصر وليس المغرب، ثم تكون القراءة سرا في هذه وجهرا في تلك. كل ذلك التفصيل في أحكام العبادات على هذا النحو والذي ضربته لا يعد أن يكون مثالا، أيضا التمعن فيه يفضي إلى تحقيق هذا المعنى الكبير في قواعد أصول الشريعة. وبذلت جهود في محاولات حثيثة من طلبة العلم وأهله في محاولة تسليط الضوء على تلك المقاصد في أبواب جزئية لإثبات هذا المعنى العظيم. هذا لون أيها الكرام من عظمة التشريع، هذا لون من جلال الشريعة الغراء، هذا لون من إحكامها المتين العائد إلى وحي الله المبين في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى طالب العلم عندما يقف على مثل هذه القواعد أرجو أن يحرك فيه من الإيمان قبل أن يحرك ما في داخله من حصيلة العلم ومسائله. تعظيم الشريعة مطلب أساس، وتعظيم دين الله منطلق كل فهم في الشريعة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فأن تملأ صدرك تعظيما طالب العلم، أن تملأه تعظيما بهذه الشريعة التي جاءت من وحي الله وجاءت في غاية الإحكام والإتقان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم يأتي هذا التقعيد الذي يفي بحاجات العباد على مر الزمان مع اختلاف المكان تتابع الأجيال، فتبقى الشريعة محكمة ويبقى بنيانها شامخا. فإن كان ثمة قصور فهو في أهل الإسلام، وإن كان ثمة خطأ فهو في تنزيل هذه الأحكام في فهم أهل العلم الذين قد يصيب أحدهم أو يخطئ تارة وتارة. إنما الشريعة في جلالها قامت بهذا القيام الكبير في تأصيل هذا المعنى الذي يتكرر على مر الزمان. هنا لسنا بحاجة إلى أن نقول إننا سنفيد من أقوال وشهادات الخصوم قبل أهل الإسلام في إثارة اندهاشهم وعجبهم من إحكام الشريعة وإتقانها، لكنه قد يستأنس بما يمر بطالب العلم من تلك الأقاويل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أحب إلي أن يكون صوتك في قراءة الآية متميزا عن قراءة غيره، لأن هذا أولى بالترتيل، فيكون قراءة باقي جمل الكتاب من كلام المصنف رحمه الله على نحو السرد المعتاد. هذه الآية العظيمة أصول الشريعة، وقد بسط فيها ابن القيم رحمه الله في بيان ما ترجع إليه أحكام الشريعة وفروعها تفصيلا جزئيا تتبعا إلى هذه القواعد الكبرى. يقول: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ترجع إليه كل فضائل الشريعة ومكارمها، والظلم والفحشاء البغي والفحشاء والمنكر أيضا ترجع إليه كل السوءات التي نهت عنها الشريعة وحرمتها. نعم. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا لها عنه، وأعرى عبادهم ويتذكر هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلها، ويتذكر ما فيها ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أمر ربي بهذه الأشياء: بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. والإبحار أيضا في معاني هذه الآية يشير إلى ما يكفل حياة العبد عقيدة وعبادة وسلوكا. وجاءت الآية بعدها كما سيأتي: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعادت أيضا محرمات الدين إلى هذه الأصول الكبار. يريد أن يقول أيها الإخوة أن نصوص الشريعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت توضح هذا المعنى بقدر لو تأمل فيه المتأمل للنصوص الغراء لوجد هذا المعنى. ومن ثم لما جاءوا يستشهدون لهذه القاعدة وتأصيلها في الكتاب والسنة يجدون في مثل هذه النصوص العامة ما يؤكد هذه القاعدة المذكورة في صدر الكلام. نعم. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات والنهيات على حسنها، كما جمعت الآية التي جعلها أصول المحرمات والنهيات على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر للطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآيات، وذكر الطهارة من طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أي الاضطرار. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد رحمه الله أن حتى النصوص التي جاءت بتفاصيل أحكام العبادات كانت أيضا تتضمن هذه الإشارة إلى القاعدة العظيمة. يذكر القيام إلى الصلاة، الطهارة، وصفة الوضوء والتيمم، وأحكام الجنابة، وما الذي يستوجب على المكلف أن يفعل، ثم يختم ذلك بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن تشريعه نعمة تستحق أن تشكر، وذكره سبحانه وتعالى لما يجب على المكلف، وقد لا يبدو في بادئ النظر أن طهارة وصلاة ووضوءا وتيمما أنه يشتمل على هذا المعنى الكبير، لكن الآية الصريحة: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. طهارتك نعمة وصلاتك نعمة، نعمة تحمل في داخلها ما يستحق أن تشكر الله، نعمة ليست أقل من أن تأكل لقمة فتشبع بطنك أو تشرب شربة فتروي ظمأك. إذا كانت النعم المادية المحسوسة يفهمها العبد نعمة تساق ويستحق أن يشكر الله عليها، فالدين الذي نمتثل لله تعالى فيه متعبدين مكلفين هو نعمة، وهذا صريح في الآية: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مصلحتك في الطعام بقاؤك حيا، وكذلك في الشراب. مصلحتك في النكاح تحقيق الوطر وتكاثر النسل وبقاء هذا الجنس على وجه الأرض، فأين الحديث عن نعم العبادة؟ ونعمة الطهارة ونعمة الصلاة ونعمة التيمم ونعمة تشريع الاغتسال من الجنابة هي أيضا نعم، وفيها من المصالح ما أبرزه أهل العلم في الحديث عن أسرار الشريعة، مقاصدها، أحكامها، عللها. نعم. فأخبر عنا وأنه الجلية من أكبر عليه العادلة المتصلة بن عن العادلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ضرب رحمه الله تعالى مثلا بهذه المواضع الثلاث من كتاب الله الكريم. موضع سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، المحرمات العشر. وموضع سورة الإسراء من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وموضع سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذه من المواضع التي اشتملت على ذكر أحكام مجموعة في سياق واحد تعود إلى أصول في الأوامر أو في النواهي، إما محرمات وكبائر ومناهي، وإما أوامر وديانة وشرع يتعبد لله تعالى به. هذه المواضع فيها قدر من محكمات الشريعة الإسلامية كما في سورة الأنعام، وهو صريح كلام عدد من الصحابة والتابعين. المقصود أن المحكمات هي الأصول التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغير، وإليها ترجع أحكام الدين، بل يقولون أحكام الملل في الشرائع السابقة التي لا تختلف من بعثة نبي إلى نبي آخر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذه الأمثلة من كتاب الله الكريم تدلك دلالة واضحة أن الشريعة قصدت إيقاف العباد على هذا المعنى العظيم، يعني تحريم القتل مثلا جاء في هذه المواضع، الإحسان إلى الوالدين والبر بهما جاء، والبر بهما جاء في هذه المواضع. هذه أصول لا تختلف أحكامها ولا يستثنى منها في الحياة حال دون حال. يريد أن يقول هذه المواضع والعناية بها جمعها في سياق واحد يشعرك بمغزى ومقصد، هو لفت أنظار العباد إلى أن الشريعة تكفل لك السعادة إذا ما التزمت بأحكامها وحافظت على محكماتها. فالعناية بها مطلب، والانتباه إلى اجتماعها في سياق واحد مقصد. قد يفوت العبد المكلف أن يجيل بنظره في الأحكام المتناثرة في الشريعة في مختلف الأبواب، فتأتي هذه السياقات الحكيمة في كتاب الله الكريم لتحوي حزمة كبيرة من التأصيل والتفعيل، فتلفت النظر إلى أن هذا أصل شرعي كبير استحق النظر والعناية به والالتفات إليه. نعم. قال: انظر إلى ما في هذه الآيات، انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم ودومها كبير، ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلها ما وصف الله به خواص عباده وفضلائهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الآية، وقوله: قد أفلح المؤمنون. ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآية من الأوصاف التي وصف الله بها قيام الخلق قد علم حسنها، قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الاستشهاد والتمثيل لا يعدو أن يكون قطرة من بحر، وإلا فإن الاستشهاد على هذا الأصل الكبير العظيم بكل ما جاء في الشريعة من نصوص الكتاب والسنة لا يسعه كتاب ولا مصنف ولا مجلس علم كهذا. نعم. وجميع ما بالشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما أثره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلم الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهى عنها بالمفاسد والمنهي عنها بالمفاسد أي يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح ويعلل الفقهاء الأحكام المنهية عنها بالمفاسد، بمعنى أنهم يجعلون علة الحكم المأمور به تحقيق المصلحة، ويجعلون علة الحكم المنهي عنه وجود مفسدة أرادت الشريعة درءها ودفعها عن العباد. ولهذا حتى المسائل التي في العقود خاصة قد لا تتمثل فيها إلا جانب التعبد، وهي في حقائقها في جانب التشريع في المعاملات الأصل فيها تجلي هذا المعنى، وفي المعاملات قد تأتيك بعض الأحكام على جانب التعبد الذي لا يدرك مغزاه، لكن في العقود والمعاملات هذا جلي واضح. أحلت الشريعة النكاح وحرمت أخت الزوج وحرمت عمتها وخالتها وبنت عمها وبنت خالها أيضا، بنت أختها وبنت أخيها وأختها وعمتها وخالتها، فخمس من قريبات الزوجة حرمنا أن يجتمعن بها تحت رجل واحد، ولهذا تأصيل وله حكم وأسرار. في الوقت الذي لم تحرم بنت عمتها أو بنت خالتها أن تجتمعا تحت رجل واحد، هذا التفريق يشير إلى معنى قصدته الشريعة من وراء هذا الحكم، أن تحرم أم الزوجة تحريما أبديا، وأن يحرم أيضا بنتها الربيبة المدخول بأمها. هذا التفريق الكبير في أحكام الشريعة، وأن يكون هذا تحريما أبديا وذاك يكون مؤقتا، هذا التقسيم وهذا التفريق يعود إلى هذا المعنى الكبير. ثمة مصالح ثمة مفاسد ما تجد حكما في هذا التشريع إلا ومن ورائه حكم وأسرار. ربما تكتشف بعد 1000 سنة أو يزيد أن الطب الحديث أثبت كذا، وأن الاكتشاف الحديث أشاد بكذا وأثبت كذا. نحن في غنى طالما هي شريعة ربنا، يزيدنا هذا إيمانا ويزيدنا هذا يقينا. نعم، لكن لا ينبغي أن يقف يقيننا تحقيقا عليه، لكن نورد ذلك ونستأنس به لنقول إن الشرع قبل 1400 سنة أتى بهذا التشريع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم. ولهذا يعلم الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام كالقياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها وفي مضادها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية بالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة. والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة والصدق. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته، كالكذب بالحظ وفي الإصلاح بين الناس فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. والعدل مصالحه خالصة والظلم مصالحه خالصة الظلم مفاسده خالصة. يريد أن يقول رحمه الله إن هذا الأصل إذا فهمته تبين لك أن أي حكم في الشريعة إذا أمعنت النظر فيه إما أن يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة، وهذه الأحكام متفاوتة، فبعضها في جانب التشريع مصالح خالصة محضة كالإيمان والتوحيد وإفراد الله بالعبادة والإيمان برسله والغيبيات التي أمر الله بالتسليم لها، وهناك ما مفاسده خالصة كالشرك والظلم والعدوان وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فقال هذه مفاسد خالصة على القلب والروح والبدن في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا فمناقضة لنظام الكون الذي أقامه الله تعالى على عبادته، لو لم يكن عقلا في قبح الشرك ومناقضة مقصود الشرائع وإرسال الرسل وإنزال الكتب، إلا أن يسير العبد المكلف في عكس نظام ما خلق الله الكون عليه لكفاها مفسدة، لكن لا يلمح هذا إلا الحكماء وأولو الألباب. وأما الآخرة فترتب الثواب والعقاب، هذا واضح جلي. وثمة أحكام شرعت على هذا الأصل، مصلحة فيشرع الحكم أو مفسدة فيحرم الفعل، قال كالصدق والكذب. ولأن الشريعة ترعى هذا المعنى فليست قوالب جامدة وليست صماء، الكذب مفسدة حرمه الإسلام ثم يبيحه في حالات، كذب الرجل على زوجته في الإصلاح بين المتخاصمين وفي الحرب والحرب خدعة، ما هذا؟ هذا هو التمشي والسير على هذا الأصل الكبير. فإذا جاء في موقف رأت الشريعة فيه تحقيق الكذب مصلحة راجحة على مفسدته الأصل التي من أجلها نهي عن الكذب، تأتي الشريعة بفتح هذا الباب. إذن هو تمشي وتأصيل لهذا المبدأ الكبير، لا داعي لأن نقول قد يفتح هذا بابا للعبث، نحن نقول ما فتحت الشريعة بابه فتحناه، وما أغلقته أغلقناه، وليس هذا مساغا ولا متاحا لكل ذي هوى أن يلج في التشريع فيغلق ويفتح من الأبواب ما شاء وفق هواه الذي قد يكون منحرفا أو منساقا خلف شهوة أو جاء متلبسا أو بقصد من مقاصد الضلال والإضلال. نتكلم عن تقصيد الشارع وتحديد الأحكام بناء على مصلحة يقررها في هذا الحكم أو في ذاك. نعم. والعبد مصالحه خالصة والضر مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضرها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام البدء الدين قوام الدين. هذا مثال آخر لأحكام يشوبها قدر من المصالح مع قدر من المفاسد، فما موقف الشريعة منه؟ نعم، تغليب الجانب الأعظم، فإن رجحت مصلحته شرع وإن رجحت مفسدته منع. هذا الأصل كبير، قال كالخمر والميسر، والنص الشرعي واضح، قل فيهما إثم كبير، ولم يقل إثم خالص أو محض. ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا مفيد جدا أيها الكرام في تصدي طلبة العلم والفقهاء لبعض أحكام المعاصرة التي يغلب على الظن رجحان مفسدتها، فليس من الصواب إطلاق القول بأنها مفسدة خالصة أو الانسياق خلف اندفاع صيانة لبعض الجوانب أو انتصارا لقول. فتجد من بعض الفقهاء وطلبة العلم من يشدد في جانب إظهار مفسدة باب ما وصولا إلى القول بمنعه أو بعدم جوازه، ويغالبه في ذلك أو يخالفه من يثبت بعض وجوه المصالح، فهنا ليس من الصواب. والعدل في الشريعة في تنصيص التشريع، ونحن أولى بالامتثال والانقياد لمثل هذا الأصل في عرض المسائل. خمر وهي خمر، وميسر وهو واحد من أبواب الحرام التي تعبث بعقول العباد وأموالهم، يقول الله في آية تتلى إلى يوم الدين قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن لما قال وإثمهما أكبر من نفعهما تجلى الحكم، فلا غضاضة في أن تقول في حكم ما إن مفاسده كيت وكيت وكيت، وما فيه من المصالح مع تسليمنا بها ومع قولنا بالموافقة عليها إلا أنها تكون مغمورة في جانب المفاسد. هذه المفاسد تارة تكون معلومة متيقنة، وتارة تكون مظنونة. فإن كانت مظنونة فإذا غلب على الظن حصولها بما يقرره أهل العلم والناظرين كان ذلك حريا بأن يفتح له باب المنع فيوقف دون القول بجوازه. قال رحمه الله: ولذلك حرمهما الله، يقصد الخمر الميسر. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر أبيح، قال: كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نوع العوض أو المال المجعول في المسابقة في هذه الأنواع التي أباحتها الشريعة هو لون من الميسر، لأن الميسر أن يدفع الكل ويأخذ البعض في صورته البسيطة جدا بعيدا عن مصطلح الفقهاء في التعريف، فأن أدفع أنا وأنت في لعبة ما ثم يأخذ المال المجموع الفائز منا ويخسر الخسران ماله ومال شريكه في اللعبة أو في المسابقة ونحوها، هذا لون من الميسر. هذا هو المعنى الكبير الذي تجتمع عليه صور الميسر، لما يباح في أنواع يرصد فيها المال ويرصد فيها الجوائز، قال: لمصلحة عظيمة. قال: المصلحة العظيمة في هذا هو التربية على الجهاد والأخذ بالأسباب وإعداد العدة والامتثال لما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: جاد لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين. ثم تأتي إلى مفاسد كالسحر كما سيذكر الآن، وأكل الميتة ولحم الخنزير، فهذه مفاسد محضة، فإنها لا تباح إلا أن تكون المصلحة المترتبة عليها أكبر. متى؟ عند الاضطرار، عند دفع الموت، خلاص لما تبلغ هذه المرحلة. لا، الموت هنا أعظم مفسدة من أكل لقمة حرام. الحرام ينبت الجسم على السحت، فالنار أولى به إذا كان هذا باختيار وباستمرار. فإذا جاءت المخمصة وجاء دفع الموت يباح الحرام. هذا غاية في وزن الشريعة هذه القضايا على مراعاة نظام المصالح والمفاسد. نعم. وإذا توصل بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين وتعلم السحر وضبطه خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. إذا قام هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مقمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والآن لك أن تنزل هذه القاعدة على بعض مستجدات العصر ونوازل الحياة، في العقود، في المعاملات، في المصالح المرسلة، فيما جد في حياة الناس. ما الذي يمكن أن نقول عنه أنه لون مباح في الشريعة، أو ترتقي درجة فتقول هو مطلوب في الشريعة لا مباح؟ هذا يرجع إلى هذا التقعيد الكبير. فإن كان ما جدت به حياة الناس يحتاجون إليه احتياجا أساسيا في تسيير أمور الحياة وضبط النظام وإغلاق أبواب الفوضى والعبث، أصبحت تقول هذا مما تحتاج إليه الشريعة إلزاما. الترتيبات الإدارية والتنظيمات التي تسير على وفقها أنحاء الحياة، لا أقول نظام المرور ولا أقول نظام التعليم ولا نظام الصحة ولا أعمال الموظفين ولا كل تلك الإجراءات تنصهر في هذا القالب الكبير، لأن اختلالها والبعد عنها وتركها بحجة أنها لا شيء ملزم بها في الشريعة نوع من العبث والطيش وجهل بهذه القوانين الكبرى التي جاءت الشريعة عليها. من قديم فقه الصحابة هذا المبدأ، اتسعت دولة الإسلام، كثرت رقعتها، كثر الداخلون في الإسلام، احتاجت الدولة إلى تنظيم أمور الدين والحياة معا. فجاء عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم بعبقريته وما أتاه الله عز وجل، فسن مثل هذا التشريع في تنظيم الدولة، فدون الدواوين وأنشأ الترتيبات الإدارية، فصار لونا من عبقريات عمر رضي الله عنه في تيسير أمور الحياة بما لا يتعارض. وجد الصحابة أنفسهم في حاجة لتيسير الأمور وتنظيمها وترتيبها، فلا وجه لقائل اليوم بالإعراض عن بعض هذه التنظيمات والترتيبات بحجة أنه لا وجه للإلزام بها شرعا. ونحن قد قررنا أن ما تحققت به المصالح أبيح وشرع، المشروعية قد تكون على وجه الإباحة وهي في أدناها، ربما تقوى فتصل إلى المطالبة بها، مطالبة أدنى على وجه الاستحباب أو إيجابا على وجه الإلزام، كل ذلك يرجع إلى هذا التأصيل الكبير العظيم. ومن هنا كانت الشريعة بقدر من السعة والمرونة والاستيعاب لكل ما يجد في حياة الناس. إذا ليس فراغا أن يقول الإمام الشافعي رحمه الله في صدر رسالته الغراء، يقول: وليس تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها، ويتكلم بإطلاق ويقول ليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله. محال أن يقصد الشافعي رحمه الله أن آيات القرآن تستوفي حاجات الناس ومستجدات العصر بالتنصيص عليها، ولهذا قال: إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. الدلالة، الدلالة تأتي بالتأصيل العظيم لهذه القواعد الكبرى التي تنخرط تحتها كل مستجدات الحياة. فمن كان من فقهاء الشريعة أعظم حظا وأعمق نظرا في استيفاء هذا المقصود الكبير كان أكثر توفيقا في إصابة الحق وتقرير الأحكام، ومن كان أبعد وأقل نظرا وأضعف حظا في تحصيل هذا الأصل الكبير كان أضيق نظرا وكان أقصر أيضا في تقرير الأحكام. تتفاوت نعم بعض تقريرات المنتسبين للعلم والفقه في الإسلام، التفاوت في أحد أسبابه يرجع إلى التفاوت في تحصيل هذا المعنى واستيعابه. لكن لما تجد الآئمة البحور المحققين في الأمة ممن يشهد لهم طالب العلم الصغير قبل المنتهي والكبير أنهم أوفروا حفظا وأعمقوا علما وأرسخوا ثبوتا في الشريعة، تجد لهم تقريرات متغايرة. أضرب أمثلة بهؤلاء الكبار: شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، العز بن عبد السلام الشاطبي، ومن قبلهم الجويني. هؤلاء بدأوا يتكلمون حتى في أمور الشريعة المتصلة بأمور الحياة، ولما نزلوا قواعد الشريعة وأحكامها إلى الخوض في تفاصيل أحكام الحياة والأمور السياسية وتنظيم الدول. الجويني رحمه الله في الغياثي وشيخ الإسلام في كثير من السياسة الشرعية، الإمام الماوردي، ابن القيم رحمه الله، العز بن عبد السلام. هؤلاء لما وجدوا أنفسهم قد بلغوا مبلغا شأوا بعيدا في مثل هذا التحصيل المعنى، فكان ذلك معينا لهم على فقه أحكام الدنيا والحياة بمختلف الاتجاهات أن يضعها في هذا الإطار وأن يؤصل لها وأن يقعد، فيقول في هذا اللون جائز وفي هذا اللون ممنوع. وتجد عندهم من استيعاب المسائل وفقه النظر واستطاعة التنزيل على قضايا الشريعة وأصولها وكلياتها بما لا تجده عند غير من فقهاء الإسلام، على جلالة قدر الجميع وإمامة الجميع رحم الله الجميع. نعم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العقلية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية البرقيات بأنواعها، والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة وتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره. نعم. وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الرسول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه طريقة لطيفة في تفريع القواعد على القواعد وفي استلال بعضها من بعض وبناء بعضها على بعض. فرغنا من القاعدة وهي حقيقة على اتساعها وكبرها، أرجو أن يكون هذا الإيضاح لمعناها يحقق الغرض ويفي بالمقصود. لو لم يكن من استيفائنا لمعنى القاعدة الأولى إلا الإيمان بحاجتنا إلى مزيد من الإبحار والفهم والعمق الدقيق في إدراك هذا الأصل الكبير، ومن ثم اكتساب قدر من مرونة هذا الأصل وفهمه في ضوابط الشريعة وقواعدها بما يساعد على تنزيل الأحكام، لكان هذا كافيا. القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. ما علاقة هذه بتلك؟ المعنى المتبادل عند طلبة العلم أن المقصد إن كان حراما فالوسيلة إليه محرمة، والمقصد إن كان واجبا أصبحت الوسيلة إليه واجبة. هذا المعنى المتبادل. لكن تعرف اكتساب هذه القاعدة معنى القاعدة الأولى من أحكام المباحات التي هي في أصلها الإباحة، فإن كانت الوسيلة المباحة تفضي إلى محرم أخذت الوسيلة حكم التحريم. لاحظت معي؟ إذن قد يكون حكم الشيء مترددا أو منتقلا بين إباحة تارة وتحريم، والشيء هو الشيء، فلماذا تغير حكمه؟ لاختلاف المقصود إليه، المقصود الذي يفضي إليه. إذن في سعة الشريعة ومرونتها أن الحكم الواحد قد يكون واجبا تارة، مباحا تارة، محرما تارة، وسبب ذلك عائد إلى ما يحققه من معنى القاعدة الأولى، أمصلحة تحقق من وراء هذه الوسيلة فتكون مشروعة، أو العكس فتكون ممنوعة. إذن هذا لون. ومن الفقه ألا تستقل بإدراك القواعد، بل تتجاوز ذلك إلى معرفة العلائق التي تربط بينها ووجه ارتباط بعضها ببعض. نعم. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن جوازها العبادات والأعمال حكمها حكمها، هذا أصل وقاعدة كلية يتبع أن توابع العبادات والأعمال أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. عكس تصد حكمها حكمها، أن حكم الأولى بدل من توابع. نعم. أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. طيب، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. إذن هو قبل أن يكون متوقفا على تحقيق الواجب ماذا كان؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قبل أن نبلغ قولنا فهو واجب ماذا كان؟ قال كان مباحا في الغالب، فانتقل إلى الوجوب، وذلك لأن المصلحة التي توقفت عليه لم تعد في رتبة المباح، هي مصلحة راجحة عظيمة مستحبة أو واجبة، فارتقى هذا الحكم الذي كان وسيلة من الإباحة إلى الاستحباب أو إلى الوجوب. نعم. هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي يتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروط الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. يعني يكفي أن يأمرنا الله بالصلاة فيكون هذا أمرا بشروط الصلاة، من طهارة وإزالة نجاسة واستقبال قبلة وستر عورة وباقي الشروط، وأن يكون أمرا بما لا يتم تحقيق الصلاة الواجبة إلا بها بتحصيل الأسباب بانتفاء الموانع، كل ذلك تأصيل على هذه القاعدة الكبيرة. ليس معنى هذا أننا لسنا بحاجة إلى أدلة تثبت اشتراط الشروط وإيجاب الواجبات وركنية الأركان، لا، لكن هذا لون من الاستدلال. فإذا قال قائل إن من أدلة وجوب الطهارة قوله تعالى وأقيم الصلاة، فيقول قائل أين الطهارة في هذا النص؟ فنقول لأن الله أمر بالصلاة، وقد تقرر عندنا أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فصار الأمر بها أمرا بها. فنقول هكذا، إذا أمرت الشريعة بأمر كان أمرا بما لا يتم إلا به ولا يتحقق إلا به وبشروطه اللازمة له، وهكذا. هذا لون لطيف من الاستدلال يسع الفقيه أن يوسع دائرة الاستدلال به. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. نعم. فالذهاب والمشي إلى الصلاة وإزالة الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. إذن الصلاة عبادة، ومجلس الذكر عبادة، وصلة الرحم عبادة، عيادة المرضى عبادة، اتباع الجنائز عبادة، السعي إليها أصبح عبادة ودخل في حكمها وينال صاحبها أجرا بها. فمن قصد شيئا من هذه العبادات وسعى إليها هو مأجور على أمرين، على تحقيقه تلك العبادة وإتيانه بها وعلى سعيه إليها. إيش معنى هذا؟ معناه أنه لو بذل السبب وسعى ثم حيل بينه وبين تحقيق مراده أجر، كيف الأجر ولم يتم له المقصود؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم بالأجر حبسهم العذر. هذا أصل كبير يفرح به المسلم، هذا التأصيل وحده يدفع المسلم دفعا على استباق أنفاسه لتحقيق الصالحات والإتيان بالطاعات، هذا وحده. فانظر كيف رقت الشريعة بالمكلفين إلى هذا المعنى الكبير، أن يكون هذا دافعا وحافزا ينتقلون إليه ويحثون الخطى. فإن كتب له تمام العمل أجر أعظم الأجر وأوفاه من أكرم الأكرمين، وإن حيل بينه وبينه أيضا أجر. وهذا داخل في معنى الحديث العام، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، لما قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، قال ولم يعملها. ومرد ذلك إلى أن سعيه إلى الحسنة حسنة، وقصده العمل الصالح عمل صالح، ولهذا يقال انوي الخير وإن لم تعمله. وأعجز العباد من عجز عن نية عمل صالح بحجة أنه قد لا يقدر عليه. يا أخي هب أنك لا تقدر، أنت تتعامل مع رب كريم، انوي، فإن قدرت أجرت وإن لم تقدر أيضا أجرت. أما أن تحرم نفسك ولا حتى من نية الأجر فهذا من الغبن البين. نعم. وكذلك الخروج للحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعمون معطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تجاذت الأحاديث الصحيحة في دوام المشي والصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لردها. فسر آثارهم في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أن آثار العباد هي مواضع الخطأ، ونقل أقدامهم إلى مواضع العبادات أو ضدها، أيضا نقل الخطأ إلى الحرام حرام، والسعي في طرق المحرمات محرمة، ويؤجر عليها العبد كما يؤجر على تلك بقصده الذي ينوي به طالما بذل الأسباب وسعى إلى فعل الحرام إن حيل بينه وبينه. نعم، قال الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، هذا إذا كان اقتصارا على درجة الهم لا غير. أما من سعى وبذل الأسباب واتخذ المعين له على الحرام ثم حيل بينه وبين ذلك فهو مأزور وإن لم يقع منه الحرام. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من اشترى خمرا أخذ الأسباب وحازه وسعى إلى غرفته في أعلى السطح وأغلق دونه الباب وجاء بالكأس وصبه فيه، فلما رفع الكأس إلى فيه سقط من يده فانكسر وذهب ما اشتراه هباء وما شرب منه قدر شربة، مأزور أو مأجور؟ هل تقول هم بسيئة فلم يعملها؟ لا، هذا اتخذ الأسباب وسعى فيها وسلك طريقها فهو يؤزر على ذلك السعي وذلك القصد، بخلاف من هم ثم حجبه خوف الله أو تعبده لله عن الحرام، هذا المأجور لأنه هم فلم يعمل. نعم. وكما أن نقل الأقدام والسائل العبادة تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة وجل أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. السترة يعني سترة المصلي في اتخاذ حاجز يمنع المصلين أمامها، أو ستر العورة، المقصود هنا ستر العورة، يتكلم عن شر. وهذا من المواضع التي يشكل فيها على بعض المتفقهين في بعض النصوص الفقهاء لما يقولون السترة، لأنها تحتمل الاثنين، لكن السياق يفهم. فإذا كان الحديث عن سترة المصلي غير ستر عورته، والأمران قريبان في أحكام الصلاة. نعم. وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. نعم. سيذكر الآن جملة من الفروع التي تنطبق على القاعدة، الفرع والمثال الواضح نكتفي بقراءته وما يحتاج إلى تعليق تحدثنا حوله. نعم. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عازم ما يلزمه طلبوه بالمواضع التي يرجو حصوله أو وجوده التي فيها. يرجو حصوله التي يرجو حصوله أو وجوده فيها أو وجوده التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحب بماله. يعني هذا الآن تمثيل ودقق. الوجوب حكم شرعي، ولا يصح لعبد مهما بلغ إمامة وعلما ودرجة في أخذ الناس قوله أن يشرع، فلا حكم إلا بما أوجب الله. لما تقول واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام يلزمك الدليل، هذه أحكام شرعية ولا تبنى إلا على دليل. فمن أين يقول الفقهاء يجب على المكلف عادم الماء، يجب عليه أن يطلبه في مواضعه؟ تعرف ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا دخل عليه الوقت ولزمه أن يصلي وليس عنده ما، يقول لزمه، بمعنى إن قصر فلم يسع في تحصيل الماء أثم، هذا معنى الوجوب. أين الدليل على هذا؟ وهل هو استسهال من الفقهاء وترخص في العبارات وتوسيع دائرة الإثم على العباد؟ وهذا الأصل الكبير، الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول يلزمه شراء الماء وشراء السترة الواجبة، ما الذي يوجب على عبد أن يخرج من جيبه ثمنا فيشتري به مالا أو يشتري به ما يستر عورته؟ الجواب هو إيجاب الشارع. تقول الشارع ما أوجب عليه، الشارع أوجب عليك الصلاة، ولأجل أن تصلي أوجب عليك أن تتطهر وأوجب عليك أن تستر عورتك. تقول ما عندي ماء، الماء منقطع في البيت من البارحة، اذهب واشتري ماء، اشتري قارورة ماء أو اشتري واية تملأ خزان البيت، يلزمك أن تفعل هذا. وإن لم تفعل واحتججت بأنك عادم للماء فليس هذا عذرا. إذن عادم الماء يلزمه تحصيله، المحتاج إلى السترة لعورته يلزمه، معنى يلزمه أنهم يوجبون هذا عليه، وليس هذا إلا بناء على هذه القاعدة الكبيرة. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. تعلم الصناعات، العلوم المباحات، تصبح واجبة التي يحتاج إليها المجتمع وتكتفي بها الأمة وتسد حاجتها عن غيرها، هذا واجب. ولا بد أن يكون في الأمة من يقوم بمثل هذه المباحات والصنائع وما يحقق مصالح الناس. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل واحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لا يضطر إليه بنفسه لكن ما محتاج إليه فرض كفاية. إذن ما يجب من فرض ما يجب من العلوم وجوب عين، أو ما يفرض في حق كل واحد منا وجوبا عينيا، هو القدر الذي يتوقف عليه صحة عبادته، هذا قدر واجب عليه. فإن كنت تاجرا دخلت السوق وجب عليك أن تتعلم من أحكام البيع والشراء ما تصح به معاملاتك، فإن جهلت وطفقت تضرب بين حلال وحرام أنت آثم لأنك مقصر. لكن من ليس له حاجة في باب من الأبواب لا يلزمه تعلم حكمها، وهكذا. فالقدر الواجب وجوبا عينيا ما يتوقف عليه صحة عبادتك أو معاملتك، سواء كان هذا التعلم بتفقه وحضور مجالس علم أو بسؤال أهل الذكر، لكن لا يسعه الإقدام على جهل ولا يعذر فيه لأنه لا يعلم. وكذلك فروض الكفايات، ما زاد عن هذا القدر فهو فرض كفاية. فرض كفاية لأنك قد لا تحتاجه الآن فتحتاجه فيما بعد، أو لا تحتاجه لا الآن ولا فيما بعد لكن يحتاج الناس فيه إلى علمك وسؤالك عنه، فيكون هذا في الجملة مما يحتاج إليه الناس فأصبح فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وعمل بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين. هذا قيد مهم، أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين، فإذا تعين أصبح فرض عين على الجميع. أمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين لمن عاينه ووقف عليه بنفسه وعلم أنه لا يقوم به غيره تعين عليه. الجهاد في الحالات التي يتعين فيها حلول العدو ونزوله بساحة المسلمين واستنفار الإمام، هذه حالات واجبة يتعين فيها ولا يكون فرض كفاية، ما عدا هذا فإنها تعود إلى فروض الكفايات. نعم. وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والحمل والدفع وتوابع ذلك والزراعة والحراسة وتوابع ذلك. نعم. ومن فروعها السعي بالكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والممالك والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات والسعي بالأسباب المحقية لها واجبات مثلها. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. يحتاج إليها الإمام، يحتاج إليها المؤذن، يحتاج إليها المسؤول عن تعليم الناس وإعلامهم وأوقات الصلاة واتجاهات القبلة، يحتاج إليها المسافر في برية ويحتاج إلى معرفة أوقات الصلاة واتجاهات القبلة، يحتاج إليها المتجه إلى بلد لا يعرف أوقاته ولا يعرف جهات القبلة فيه، فإنه يلزمه أن يتعلم. يتعلم كيف؟ يتعلم بآلة يستخدمها، يتعلم قبل أن يصل بمعرفة ما يلزمه هناك. إذن هذه قد يفعلها بعضنا أحيانا يعني عفويا وتلقائيا، أنه يسافر إلى بلد أو يتجه إلى مكان أو يخرج إلى برية، فإذا حان وقت الصلاة سعى في تحصيل العلم بهذه القضايا القبلة والوقت. ومثل هذا ما وجب ولا لزم المكلف تحصيله والعلم به إلا بناء على القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. هذه علوم آلة، لكن لما كانت وسيلة ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم العربية أصبح تعصيل العربية تحصيلا لعلم شرعي. وعبارة شيخ الإسلام في هذا أيضا قوية في تحتم تعلم العربية لمريد تعلم العلوم الشرعية، وأصبح تحصيلها والعناية بها أيضا من الواجبات الكفائية التي يجب أن تبقى في الأمة راية مرفوعة ومعلما بارزا. فهذه أيضا لفتة للمتخصصين في علوم العربية ألا ينظروا إليها نظرة فن رغبوا في التخصص فيه أو علم حبب إلى قلوبهم، بل يجعلوا في نواياهم هذا القصد الصالح ليؤجروا عليه، أن في عنايتهم بعلوم العربية واشتغالهم بها وتحصيلهم لمسائلها هو لون من الضرب في الأخذ بحظ من علوم الشريعة عن طريق وسائلها التي تحققها. فالعناية بها عناية بوسائل فهم الكتاب والسنة، فيكونون بهذا القصد حراسا لعلوم الشريعة من على الأبواب، ويكونون فعلا فاتحين لهذه المسارات لكل مريد تعلم الشريعة أن يتعلم على أيديهم وفي دروسهم ومصنفاتهم ما يكون عونا له على فهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية بقوله تعالى بعد نداء الجمعة الثانية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها على من يريد أن يعمل بها معصية كبيرة ما يريد أن يعمل بها أي بالسلعة. نعم. على من يريد أن يعمل بها معصية كبيرة على من يتخذه خمرا أو السلاح لأهل الفتنة أو قطاع الطريق وبيع البيض ولحمه من يقامر عليه. هذه الأصل في أنها مباحات البيع والشراء بمختلف أنواعه. والمباح هنا مباح أن يبيع عصيرا أو أن يبيع سلاحا أو يبيع بيضا، لكنه حرم لأجل المقصد المفضي إليه. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة يفوت الصلاة، البيع في لهذه الأغراض المذكورة في الأمثلة يحقق مفسدة ويعين على فتنة فمنع وأغلق دونه الباب. قال وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. البيض معروف يباع ويشترى للأكل والانتفاع به في الطبخ وقوت الإنسان، لكن المقامرة به بمعنى أن يجلس المتقامرون في لعبة بالبيض تدحرج على طاولة فيقذف كل واحد من المتلاعبين بيضته على بيضة الآخر، فمن كسرت بيضته فهو الخاسر، فيتخذ البيض هنا قمارا لأجل أن يحصل المال المرصود في هذه اللعبة، فالقمار محرم، استعمال البيض عليه محرم، بيعه لمن يقامر به محرم، وهذا معنى ربط القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. وكذلك تحرم وحيل بجميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم التحيل على قلب الدين على المدين. هذه المسألة الفقهية وعندكم في الهامش شرحها، أن يكون عليه دين مؤجل يحل أجله ويكون له صاحب آخر يتفق معه على أن يقرضه، يقرض المدين دينا لأجل الوفاء، فيبقى المدين مدينا، والحيلة على قلب الدين إما بتجديده، يعطيه الدائن مبلغا خذ وسدده فيعود دينا جديدا، وهكذا يستمر، أو يعود مثلا بقرض أكبر كما حرم في بيع العينة لأنها حيلة على الربا، يبيع السلعة حالة بثمن، عفوا يبيعها مؤجلة بثمن ثم يشتريها منه حالة بقدر أقل، وفي النهاية كأنه قال خذ 10,000 ويأخذها منه بثمانية وذاك يسدد ب2,000 الزيادة الفرق بينهما. نعم. وكبيع العينة والتحلل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقت أو بإظهار الثواب غير أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن لا يأخذ الشفيع. الشفعة حق للشفيع وهو الجار المقاسم في الشركة في العقار، فإذا أراد أن يحرم شريكه من حقه في الشفعة احتال على ذلك، واحتال عليه بأن يجعل نصيبه وقفا، ولا يريد الوقف ولا ثواب الوقف ولا أجره، يريد حرمان شفيعه أو شريكه في الشفعة، أو أظهر زمنا ثمنا زائدا يريد أن يبيع. الشرع يقول أولى المشترين وأحقهم بالشراء جارك، وهو المخول أولا بالشراء شريكك، فإن اعتذر أو ترك جاز لغيره أن يشتري، فماذا يصنع؟ يريد أن يحرمه فيزيد السعر على الثمن المعتاد من أجل أن يمنعه من البيع والشراء ويبيعه على غيره، فهذا تحيل تمنع، هذه الحيل ممنوعة، وإن كان في ظاهرها إجراء شرعي صحيح وعقد شرعي صحيح باع وشراء بثمن، لكن القصدها هنا أثر في الوسيلة، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث، وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته بمرض موته المخوف فإنها تريث منه. يقتل الموصى له الموصي ويقتل الوارث مورثه استعجالا في تحقيق التركة، والقاعدة التي تحفظون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فما لوحظها هنا القصد في الفعل فترتب عليه الحكم، القصد استعجال التركة والحصول على حظه من الإرث فمنع منه. فكذلك من طلق زوجته في مرضه المخوف بهذا القيد عند الفقهاء، المرض المعتاد غير مؤثر، لكن المرض الذي يغلب على ظن المريض أنه سيكون نهاية حياته وبداية أجله، فإذا طلق وكان قصده حرمانها من الميراث فإنها ترث معاقبة له بنقيض قصده كما قال. ومن فروعها عرض الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال يطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فلا يحل الأخذ منها بهذه الحال. العضل عضلان، عضل أزواج وعضل آباء، عضل الآباء أن يمنع موليته من النكاح وهذا الذي قال الله تعالى فيه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عضل الأزواج أن تريد زوجته الفراق بطلاق أو بخلع فيمتنع ويصر على ذلك رغبة في استرداد أو استرجاع شيء من المال أو المتاجرة بذلك ليطلقها. قال الله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. العضل في أصله المنع، فسواء كان المانع زوجا أو أبا فكلاهما ممنوع شرعا. المثال ها هنا للزوج لأنه يجعل عضله وسيلة إلى أخذ ما لا يحق له أخذه من مال الزوجة، قال: فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. وكذلك القضاة إذا تبين لهم من خلال الواقعة التي بين أيديهم واستماعهم له ولها أن هذا مقصود منه أجرى حكما قضائيا بعدم جواز أخذ شيئا وإلزامه على المفارقة. نعم. ومنها ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياء منه وخوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات. أهدى لغيره حياء أو خوفا، الأصل في الإهداء التودد، وهو رسول من رسل المحبة والإخاء، فإذا فعل ذلك بعيدا عن هذا المقصد خوفا من تسلط ظالم أو باغ فأهداه خوفا من سطوته، أو أهداه حياء تسلط عليه بسيف الحياء فاستوهبه فوهبه، أو استهداه فأهداه، هذا كله يجب فيه الرد، مع أن الأصل الشرعي أن الهبة والهدية لا يجوز العود فيها ويحرم، يخرج عن هذا الأصل لمراعاة هذه القاعدة في اعتبار الوسائل إحكام المقاصد. وكلما كان الفعل يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته، وكما أن الحيل الذي يقصد بها التوصل إلى محرم أو ترك واجب أو ترك واجب حرام لأنه خبر أن، كما أن الحيل حرام التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب، وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل معمور بها، فالعبد معمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخبر بخرقه للسبيل الصالحة لتعيد فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سبيلة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. إذن الحيل كل وسيلة تتخذ للوصول إلى خلاف المقصود الظاهر. المقصود الظاهر من السفينة في الخرق إتلافها، لكن حيلة إلى استخراج الحق والحفاظ عليه. الحيلة ها هنا للحفاظ على حق واستيفائه، كما أن الحيلة في الوسيلة المحرمة هناك هو الوصول إلى خلاف الحكم المقصود الشرع الظاهر، فالحيلة تأخذ حكم قصدها حسنا وقبحا، فإن كان المقصود حسنا كانت الحيلة حسنة، وإن كان المقصود قبيحا كانت الحيلة أيضا قبيحة. لذلك تفهم أن الحيل المحرمة في الشريعة هي التي يتحيل بها على إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات وليس العكس، لأن بعض من يقرأ في كلام فقهاء السلف في الكلام عن الحيل وجوازه وبيان الجائز من غير الجائز يختلط عليه الباب، فيقف على بعض عبارات السلف في ذم الحيل إطلاقا، ويرى أن هذا الباب ينبغي أن يظل مغلقا، ويرى تساهل بعض الفقهاء أو تأصيلهم لبعض الحيل كما في الطلاق مثلا وهو أوسع ما يتحدثون فيه عن الحيل، أو بعض أنواع العقود في البيوع، يظن هذا نوعا من الترخص في الشريعة بغير وجه مشروع. الصواب التفريق، المهم هو ضبط المقصد الذي يتخذ الحيلة فيه وسيلة تستعمل. نعم. ومن فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانة كل ما اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية ماليتهم ونظارة وقفه ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حفظ مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات الروح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. لما يكون صاحب أمانة مؤتمن على أموال يتامى أو ناظرا على وقف أو مؤتمنا على وديعة تركت عنده، فإن من ضرورة الحفاظ على الأمانة اتخاذ كل سبب يحقق له حفظ الأمانة. فقد يحتاج مثلا إلى إنفاق مال، ويحتاج إلى بذل جهد، ويحتاج إلى شيء من هذه، فإنها تدخل في الأمانة التي كلف بحفظها. كذلك ردها إلى أهلها، يلزمه مثلا أن يستخدم أجرة شحن، أن يستخدم وسيلة مأمونة، تفريطه في هذا تفريط في الأمانة، بذله في هذا بذل في واجب، لأنه تحمل أمانة وجب عليه حفظها. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يمشط ويرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. نعم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بحق. خرج عن هذا الأصل النذر، قال النذر وسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادة، والعبادة مشروعة. ولما نقول مشروع فأدنى درجات العبادة ما هو في الحكم؟ استحباب، وأعلاه الوجوب. والنذر وسيلة إلى عبادة، والعبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، في حين أنك ترى أن حكم النذر مكروه، وهذا خلاف القاعدة. كيف يكون النذر مكروها مع أنه وسيلة إلى مستحب أو واجب؟ وهذا يناقض قولنا الوسائل لها أحكام المقاصد. قال النذر خارج عن هذا الأصل، عن هذه القاعدة، قال لحكمة اختص بها، لأن الوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء ما يأتي في النذر إلا بعد عقده، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. ثم بين هذا السبب في إخراج النذر عن هذا الأصل، قال لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة وعافية. كيف ينقص الإخلاص؟ يجعل نيته في العبادة المنذورة تحقيق مراده وغرضه، يقول يا رب إن أعطيتني فعلت، إن أكرمتني وحققت مرادي صمت، تصدقت فعلت. هذا ولا شك وإن كان في الأصل عنده قدر من الإخلاص، لكن لما يربط تعبده بمصلحة وبقصد يريد وصوله إليه كان هذا قادحا في الإخلاص، ومن هنا جاءت الكراهة. فهذه بعض الأحكام التي لها ذات الاعتبارين، ذات الوجهين، لما ينظر في معنى فيعطى حكما، وينظر في معنى يعطى حكما، ويجتمع فيه الوجهان، فينظر إلى المقصد الذي يشوب نية المتعبد فأخذ حكم الكراهة، وينظر إلى إلزام نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه فيلتزم بالإيجاب لئلا يكون عبثا في باب التعبد، فأخذ حكم الكراهة ابتداء ووجوب الوفاء به انتهاء. ثم لا يؤثر على هذا أن الله مدح أهل الجنة فقال يوفون بالنذر، هنا الحث، هنا المحمدة والمنقبة على الوفاء لا في العقد ابتداء، فلذلك افترق الوجهان. نعم. وعقده مكروه مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة عافية، وفيه نوع تأمل وإذلال. نعم. ومن فروع هذا الأصل التحلل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يبين الحلف لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي. المقصود هنا نكاح المحلل للمرأة المطلقة من زوجها ثلاثا، قال الله تعالى فلا يحل له حتى تنكح، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فنكاح المحلل الذي يريد بنكاحه أن تحل المرأة لزوجها الأول ولو أتى بالصورة المشروعة، نكحها ووطئها ثم طلقها، مع أنه أتى في صورة الحكم المشروع ظاهرا، لكن لما كان القصد باطنا وصولا إلى محرم أصبح النكاح هذا محرما. بل قال هنا فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، فأعطاه حكم التحريم وبلوغ اللعن، لعن الله المحلل، ثم قال لا يفيد الحل لأنه عومل بنقيض قصده لما قصد التحيل على الحكم الشرعي. نعم، قال لأنه لم يقصد من النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل أحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتممتها، والذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني أحتسب رجوعي إلى بيتي من القارئ كما أحتسب خروجي منه إليها. طيب، هذه القاعدة بفروعها ومسائلها أظن ستفتح آفاقا في فهم مدلول القاعدة وتطبيقاتها، وكلما أمعن طالب العلم نظره في مثل هذه القضايا أورثه ملكة هي التي ندندن حولها كثيرا في أن نستحب لأهل العلم وطلبته أن يعني يركزوا نظرهم على توسيع الملكات وتنميتها، فهي المقصودة بطلب العلم وتحصيله. نعم، القاعدة الثالثة المشقة السليم التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. هذه قاعدة كبرى من القواعد الخمس التي تحفظون، المشقة تجلب التيسير. سيأتي الكلام هنا أيضا عن القاعدة وتفريعاتها، أظنها من الوضوح بمكان، فلعلنا نكتفي بقراءتها. فقط أشير إلى ما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف رحمه الله. اليسر في الشريعة يسران، يسر أصلي ويسر عارض. اليسر الأصلي يسر ابتدائي، وهو بناء الشريعة كلها على نحو اليسر والتخفيف على العباد، وهذا له وجوه في الاستدلال. إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وشواهد هذا كثيرة. اليسر في الشريعة يسر أصلي، شريعتنا كلها يسيرة وتكاليفها بكل ما فيها يسر، وفيها جهاد وإزهاق أرواح وقطع رقاب يسر، فيها صيام رمضان تتقطع به الأكباد وتجف به الحلوق يسر، وفيها خمس صلوات، فجر في ظلمة الليل وقيام من لذيذ النوم يسر، بر والدين ولزوم الرضا وبذل المال والصحة والنوم فداء لطالب الوالدين يسر، والقيام على الواجبات ورعاية الأمانات، نفقة الزوجات ومصروف الأولاد، وأن يرشق الإنسان وفي الحياة يسد هذا الواجب يسر. كل هذا إذن في الشريعة يسر، ووجهه أنه يسر في الجملة في الشريعة من حيث هي تكليف يقود إلى الجنة، فمهما بذل من مهر للجنة فلا يسوى شيئا، إذن هو يسر ولا شك. ثم هو يسر نسبي، يعني مقارنة بالنسبة إلى الشرائع السابقة في الأمم الخالية، فإن عوفينا كثيرا من ابتلاءات الأمم الخالية التي يعني ليس أكثرها ولا أقلها أنه إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح مفضوحا، يكتب هذا على ما يقرأه الناس على باب بيته أو على صفحة جبهته، هذا يسر أن سترنا الله عز وجل. فاليسر العام في الشريعة على هذا المعنى. أما اليسر الآخر فهو اليسر العارض الطارئ الذي يأتي في ثنايا أحكام التشريع، لذلك إذا شق على المكلف عبادة تخففت عنه، رخص للمسافر فيقصر الصلاة الرباعية ركعتين ويجوز له الفطر مع القضاء فيما بعد، له أن يجمع إذا مرض أو خاف أو سافر واحتاج إلى جمع، هذا كله تخفيف عارض. الرخص كلها تيسير، الرخص في الصلاة يصلي قاعدا لمن لم يستطع قائما، في الحج بالإبدال في بعض الأحكام عن بعض، كل هذا من التيسير. فإذا لا تفهم المشقة تجلب التيسير، لا تفهمها دائما على النحو الثاني وهو اليسر العارض. ثمة يسر هو أعظم وأكبر، بناء الشريعة على ذلك ملمح مهم. من أجود من كتب وأطال النفس وقرر هذا اليسر الأصل الإمام ابن حزم رحمه الله في بداية الإحكام، خصص فصلا كبيرا يبين يسر الشريعة الغراء وسمو هذا التقعيد الكبير في ديننا، أنه دين جعله الله تعالى يسيرا على عباده المكلفين. نعم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية بالتوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة بالأحكام والأعمال. فالصلوات الخمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا بما يسير، والزكاة بدون يسير من مال العبد من أموال المتمولة دون أموال من الأموال المتمولة دون أموال القنية يقصد أن المال مالان: مال يقتنى ومقصود به يحتاجه العبد اقتناء يدخره لحاجته واستعماله، فهذا لا تجب فيه الزكاة. لكن الأموال المتمولة التي تتخذ تمولا، تتخذ مالا يكتسبه الإنسان ويزيد رصيده، ثم هي قابلة للنماء، هذا اللون من المال تجب فيه الزكاة بخلاف الأول. وهي في كل عام مرة، وكذلك